إذاعة بريدة بريدة تقدم وكل هذه الكلمات يقول الكلمات لأهل المرأة هذه الأشياء ليس لما فيها مجال قول الحيوانات الأرض عن الرجل والحرق والناس والإسلام أن هذا ما حصل على الله صلى الله عليه وسلم. إغلاق الصحابي الفعل على الأشياء على هذا الفعل أليس بجهاد منه، ليس بجهاد منه، فيقول له حكم رافع ويستدل به. أما قول الصحابي الذي لم يقع فيه مجال والاجتهاد فيه مجال فهذا فيه اجتهاد بين أهل العلم. والشيخ رحمه مسح على هذا القولين لأنه كان قول الصحابي إذا لم يقاتلوا غيره من جملة الجيش. ومن الأدلة على أن قول الصحابي حجة أن الله جل وعلا قال واستعملون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الاستدلال من الآية أن الله تعالى مدح من جمع الصحابة مدح لأن الله والذين اتبعوهم بإحسان فمن يتبع الصحابه تدل على ان نظيفه الصحابه انه حجه انه حجه. ومن الادله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير امتي القرن الذي بعثت فيه خير امتي القرن الذي بعثت فيه. فهذا الحديث فيه شهادة بفضل الصحابة رضي الله عنهم والشهادة بفضلهم يقتضي أو تقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم. الشهادة بفضلهم تقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم. القول الثاني في المسألة أن قول الصحابة ليس بحجة، وهؤلاء يقولون إن الله جل وعلا لم يجعل في قول أحد من الناس لم يجعل في قول أحد من الناس حجة إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة من أهل الاجتهاد والاجتهاد غير معصوم من النظر كما كان أن الصحابة يجوز عليهم الخطأ ويجوز عليهم السهو فعلى هذا قولهم ليس بحجة. والله الذي يقول الله أعلم في هذه المسألة أن قول الصحابة ليس بحجة ملزمة كنص من الكتاب أو من السنة، وإنما اجتهاد قول الصحابي اجتهاد يعتبر في أعلى مراتب الاجتهاد، اجتهاد يعتبر في أعلى مراتب الاجتهاد لأن احتمال الصواب إذا صار اجتهاد الصحابي قليل جدا لأن الصحابي شاهد التنزيل ووقف على علم التشريع وأعطى أسباب النزول ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم أن تصدق فهذه الكتب تضوي أن اجتهاده فعلى ومقدم على اجتهاد من جاء بعده من التابعين أن النص الشاهد على أن الله الدنيا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا قول في نص الشاهد ومن عرف الإمامة في الدين كابن عباس ومراد وأبي هريرة رضي الله عنهم فالقول بأن قول الحق لنا الحجة قوي جدا قوي جدا. وعلى هذا فهل قول الصحابة على درجة واحدة أو أنه متفاوت؟ نعم هو متفاوت. فأولا من نص الشارع على أن قول الحجة، ثانيا من عرف بالإمامة في الدين، ثالثا بقية الصحابة الذين سبق وصفهم تعليم أولئك من النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على حدة التشريع وأسباب النزول ومشاهدة التنزيل. لكن ذكر العلماء أن قول الصحابي يشترط للأخذ به شرطان متفق عليهما الشرط الأول أن يقاتل نصا، أن يقاتل قول الصحابي نصا عليها من الكتاب أو السنة. فإن قاتل قول الصحابي نصا أخذ بالنص وترك قول الصحابي. والتأكيد أن الصحابي متعبد باتباع النص كغيره من المسلمين، ومن الأمثلة على هذا قول عمر رضي الله عنه: إن الجنود لا يتيمم، مع أن الله في تيمم الجنود حديث عمر بن ياسر لما توضأ الداعي لأهل الحديث. فقول عمر رضي الله عنه مخالف لحديث عمر، فيقول انه اولى ايش على ادبه. ومثله ايضا قول علي بن عباس رضي الله عنهما بأن الحائض المتوفى عنها زوجها تحدث بأفضل البشرين، بأفضل البشرين. إيش معنى بأفضل البشرين؟ يعني معروف أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل قد تلد قبل أربعة أشهر عشرة أيام، وقد لا تلد إلا بعد أربعة أشهر عشرة أيام. فعندهم عن فرس وأولادهم فأسد بأمر الثاني، يعني ما تزوجوا أمر الشهر الثالث ها؟ تعتدى بعد أشهر عشرة أيام تخرج؟ لا، لأنه سقط عنها الأمر الحدث، لأن إذا كان ثلاثة أشهر كم في عمل الحدث؟ ستة أشهر، تعرف ستة؟ ستة أشهر. لكن لو قلت أن زوجها مات وهو يتزوج الشهر الثامن تحت المرأة أشهر عشرة أيام كما يقول. لكن هذا القول مخالف الذي سمعه عن النبي الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بعد أن وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين رجلا خرجت من البيت. طيب الشرط الثاني لنأخذ من قول الصحابي أشار إليه الشيخ بقوله إيش؟ إذا لم يخالفه غيره. هذا الشرط الثاني، يعني ألا يخالف الصحابية صحابي آخر. فإن خالف الصحابية صحابي آخر فإنه يؤخذ بالكفر الواضح الجرائم منهما. ومعنى هذا أن لا بد أن نرتفع ونرتح نحن إلى أئمة أهل الشام وهم أدرك أن المحدثين جاء المرة قوية وجيدة لذلك الرأي المحدثون يقولون إن المخالفة علة من علل التحديث علة من علل التحديث كما يعني يقولون الرواية المرفوعة نعدها مخالفة الرأي كما نعد الحديث المرفوع بالرسالة ونعد الحديث المرفوع بإيش؟ بالمقبول فنتعامل إذا مع المخالفة كما نتعامل مع رقيق البلد فلما نقول نمثل الله عز وجل ولا نمثل الرواية عز وجل وإنما كل مخالفة نتعامل بها على حسب ما نسلمها ويتم بها من الله وتعالى بهذا المفهوم كل مخالفة عندنا إلى أشخاص وطريقة خاصة وتعامل خاص طيب نشوف بعض الأمثلة سنذكر الآن مثالين من تفكيرهما مثال سبعين رواية وقدم الرعب ومثال آخر سبعين رواية ونقدم الرواية طيب مثال إعلان الرواية ما وقتنا في السنن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درع بالقلب تلف الله عليه عز وجل من درع بالقلب عقابا تلف الله عليه ومن استغاث فليقل أو فعله الله هذا الحديث رواه أصحاب السنة وإسناده واجب الصحة لكنه معلوم كيف معلوم؟ لأن البخاري روى في صحيحه عن أبي هريرة موقوفا أن تسمع أبي هريرة أن القرآن إذا قرأ فلا يفضل إنما يخرج ولا يخرج هذا أحد الأمر إذا ما يفضل لأن الكمالية يخرج لا يخرج ولا يخرج يفضل يا طيب أن رحمه الله طبعا هذا سبب صحيح هذا سبب صحيح والأول أيضا ظاهره الصحيح لكن الآن أبو هريرة هو القاضي للحديث المرفوع ومع هذا أسباب زيادة أرأيت من كان المرفوع ثابتا هل يجزي أبو هريرة بزيادة؟ نعم لا يجزي بزيادة أبدا ولهذا يخالف رحمه الله ما روى في صحيحه المرفوع روى في صحيحه الموضوع وكأن المخالف أن الموضوع غير ثابت الموضوع غير ثابت وأن الثابت هو الموضوع بل إن المخالف عن الموضوع لم يصح وفي موضع آخر قال كان رآه مشهورا فالنظور قد لا رآه مشهورا كان هذه الرغبة للمخالفين واحدة في علم السبب وواحدة في التاريخ المخالفين ومن منعك المشهور مع المخالفين كبار نبينا الإمام أحمد والجاهلي وابو داود والنسائي والزيدي وقال له طيب إذا أمر ذكر الطالب من كبير في ترجمة الزبير بن الشعشاع عن أبيه أنه سمع علي أن يقول كل لحوم الجوع الأكل كذا كان مقصود الجوع فيه لكن النص هكذا كل لحوم الجوع الأكل قال البخاري بعد هذا الأثر مباشرة هذا ما يجب أن أقول لواحد هذا غريب عليه يقول لي المخاطر كل يوم الامر عليه قال البخاري ولا يشرح يعني هذا غريب لان عليا هو الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كل الامور الابيه اذا ماذا قدمنا هنا قدمنا الروايه واعلنا الله إذا ما نقدم الرأي المطلق ولا نقدم الرواية المطلقة ولا نقدم الرأي المطلق فهو مجهول مختلف أما نقول بشيء نهي الأمر به الأمر طلب العلم والنهي أولاً نريد أن نعرف ما هو أفضل. أفضل هو العرض الجوهري، أي عرض يوجد يطلق عليه الرزق، لكن العلماء يقولون له الجهل، لأن الرزق له الرزق، إلا كيف استغنيت؟ ما هو الرزق؟ أمر لا يجتمع لا يجتمع وقد يرتفع عليه الطيام والقعود هل يجتمع يمكن شخص يصير قائل طبعا في لحظه واحده بين دار الطعام وما احد والطعام وما احد طيب كثيرا فسمع النائم لا قائم ولا قائم النائم لا قائم ولا قائم إذا ما قلت له أمر بهذه السمعة وقد يرتفع طيب وذكر الوجوب والتحريم هل يجتمع الوجوب والتحريم في عين واحدة؟ لا لكن هل يجتمع

المسألة الثانية، هذه المسألة تتعلق بكون النهي عن فضل المساء أو لا يحب المساء. يقول الشيخ والتحريم يقصد التحريم النهي، ولكن الشيخ عبر بالنهي كان أوضح. النهي يرجع إلى ذات العبادة أو شرطها كذا، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولا تفسد. طيب، إذا عندنا الآن فرصة أن يعود النبي إلى ذات العبادة، ما ظن النبي يعود إلى ذات العبادة؟ هو الحاكم إلى أركانها أو بعض أركانها أو شرطها؟ الشرط ما تتوقف عليه الصحة كما مر عليه الاسم، تتوقف عليه الصحة. يقول الشيخ فسدت أمجاد النهي عن صوم يوم التبريد لحديث ابن سعيد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النهر. الإنسان هو وقت الصيام، إذا نهي من أداء النهي آت إلى ذات الباب، يعني إذا لا تصوم ثم صام في يوم العيد فصيامه فاسد، ثم صام في يوم العيد فصيامه فاسد. لذا أن نهي عن التطوع مطلق في وقت النهي، فمن صلى نفلا مطلقا في وقت النهي فإن صلاته تفسد لا يثاب عليها كما هذا نهي عن النهي إلى النهي. الآن إلى الشرع، لو سكر الرجل أو ظهره بثوب نهي بثوب حليب وصلى فإن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن النبي عاد إلى الشرع، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، وهذا ستر عورته بثوب مباح أو بثوب مليء بثوب مليء عنه. إذا لم نجد عود إلى إلى الشرط، عود إلى الشرط. لعلي أقيم فرقا بين النهي من العاكف على الذات والعاكف على الشرط. هو سيدنا الله، نعم، ما هو الفرق؟ الفرق أن النهي العاكف على الذات لا يمكن إصلاحه بحال من الأحوال. هل يمكن بحال من الأحوال تصحيح الصيام والعيد أو يمكن؟ طيب، لكن الذي كسر عورته يوم العيد لو كان الحكم الحديث ولبس ثوبا مباحا تصح الصلاة كما تصح؟ تصح الصلاة. إذا نهى العائد إلى الذات ما يمكن إصلاحه، والنهي عن العائد على الشرط يمكن إصلاحه. هذا معنى قوله فسدت. قال وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. الشيخ اختصر، لكان أصل يقول وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم الفعل ولم تفسد أبدا. حرم الفعل ولم تسلك ايش؟ العبادة. وهذا على قول الراجح وهو قول الأكثرية. من الأمثلة، لو صلى الإنسان وقد غطى رأسه بثوب كبير يعني يصرف عليه، الإنسان يعرف أن يصرف على الإنسان والخوف مصنوع من الملابس، هل نقول الصلاة باطلة؟ لا، لأن النبي ما يقول على نفسه ولا يصلي، لأن شروط الصلاة تغطية الرأس ليس بشروط الصلاة تغطية الرأس، لكن بشروط الصلاة تغطية الرأس، لأنه شوف الفرق العام بين الأشياء العرب والفرق الحديث وبين الكتب غلظة حديث وغلظة الذي يلبس غلظة عليه صلاة صحيحة ولكن عليه يجب لبس الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الوراء الحديث قال إن الذهب الحديث حلم الإله المبكي حرام هذا معنى قول الشيخ حرم ولا تلبس يعني يحرم ان تعمل لبس الحديث ولكن الصلاه ايش ما تلبس قد يكون قائل كيف نقول حرم الفعل ولم تسلم الصلاه يعني الان شيء واحد قصر في جمع بين التعليم وبين الصحه ولكن نقول له لان الجهه مختلفه لان الجهه مختلفه لبس التحريم من جهه التحريم والصحه المبتدئه في الصلاه هل في حقها او مبتدئ الصلاه او فيها مبتدئ التحريم لا اعطينا الحديث حكمه واعطينا الصلاه حكمه اذا لا معنى ان يجتمع الصحه والتحريم اذا كان جهه الصحه جهة التحريم ثم انتقل الشيخ إلى مبحث طويل وهو مبحث العلم وبعده ذكر الخاص لكن الشيء ما ذكر تعليم العام وإنما دخل مباشرة وصيغ الموضوع وهذا الموضوع استغرق بقية الوقت حتى إقامة الصلاة الأولى فألقي لنا وراءه السمع وجه الحراس الكريمات جمع طيب أولا العام تعريف العام العام يتفرق في المرأة والشاب نقول عن المرأة إذا شمل أو شمل جميع البلد ومن سمية العلماء العلامة جعلها تجيل وتعم جميع الأطراف أما الآن في الصلاة الأصوليين فله تعريفات متعددة لكن من خيرها وأقصرها وأنفعها أن نقول له الآن هو المرء المستغرق في جميع أخلاقه بلا قصر هذا معنى الآن المرء المستغرق لجميع الأفراد بلا حصر فقول الأمر نستفيد من هذا عن العلوم وصفات الألفاظ، صفات الألفاظ وليس من صفات الأفعال. ولهذا تجد من الأصوليين يقولون بفعل لا يقول ملاك، الفعل لا يقول ملاك. فمثلا ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأفعال الإشاعة، هذا فعل. ما نقول أن هذا يزيد العموم، يزيد العموم، لأن الرسول ما صلى الأفعال إلا ذلك، إلا ذلك. ولهذا يقول العلماء إن الكثير ما أصل شهادة الأفعال، لأن الفعل ما يريد إيش؟ العموم. مثلا أن الرجل صلى الأفعال لا تصلي، أما ما يقول أن الكثير ما صلى الأفعال لا تصلي، ما يجد الحديث إذا فعل ما نفعل، لكن ما يريد العموم. لكن بالنسبة للنظرية الآخر يقول ما ثبت الفرق، ما ثبت النبي، ثبت الفرق إلا ما أخر الدليل، إلا ما أخر تساوي الفرق والنبي في الأحكام إلا ما أخر الدليل. المقصود أن العموم لصفات الأخبار، ولهذا نقول العام هو اللفظ، هو اللفظ. ولهذا نقول هذا أمر عام. طيب المعنى، يقول هذا معنى كلمة، يقول هذا معنى عام. لكن اللفظ يقول هذا أمر عام، لكن المعنى تقول هذا معنى عام. ليش لو أصحاب وصفية المعنى؟ لأن المعاني أكثر من الألفاظ. المستغرب الاستغراق على الأصول والاستغراق لجميع الأفراد، يعني كل ما يتناول اللفظ العام من الأفراد إلى أصل، يعني إلى حد ينتهي إليه. مثال توقيت أكثر الطلاب، لأن عندنا ندرس فيها خمس بنات قالوا، وجاء ساحر المدرسة وقال للمدير أكثر الطلاب، ما الذي يقال؟ يذكر جميع الطلاب ولا يذكر طالب واحد. لو أصبح أربعة وتسعة وتسعين وترك واحدا يصدق عليه أنه مبتلى، أنه لم يمتثل. ليش؟ لأن الأربعة يستغرق جميع الأفراد بدون حصر، يعني ما لهم أن تحكم معينة. ولو كان المدرسة فيها أكثر من 500 طالب يستغرق الأفراد إلى نهاية الطلاب. هذا هو شأن العالم. ولهذا يقول العلماء إن الفرق العدد، الفرق العدد وإن كان في استقرار وفي استيعاب وفي أسطول، لكن ليس في الفرق العدد. ليش؟ لأن الفرق العدد مهما بلغ يبقى إلى غاية معينة. لذلك المجنون، المجنون مستحيل من استقرار واستيعاب، مو سهل. ومع هذا لما مجنون ليس من الفرق العدد. ليش؟ لأن الفرق العدد في حد معين. ومثل ما قلت لك في هذا الزمان مثلا المليار ليس من الفرق العدد، لأن المليار لم يكن بأهل معين، وشرط الفرق العدد أن الله لا يقوم بأهل معين. ولهذا نقول بلا ايش؟ بلا الباب الثاني يترتب على الشيء صيغة العامة، العامة والصيغة. من هو الصيغة العامة؟ الألفاظ الدالة على العموم، الألفاظ الدالة على العموم. ومعرفتها مهمة جدا، لأن لأنه لا يجوز لنا أن نقول إن هذا الأمر عام إلا إذا عرفت هذا العلوم يجي العلوم. يعني أنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى مثلا فمن يكفيه بمعنى المعين لا يكفيه عموم فيها عموم لأن هذا الاستفهام صيغة صيغة الإنكار بحقه الأعداء رأيت من أصلها أنتم ضرورة فمن يكفيه بمعنى المعين من المقصود بمن هنا ربعا مصطفى كل الخلق مخاطب بالله يثبت بالله لان من صغر فانت اذا قلت لي ان ذلك يا رب لم يكن يحتاج الى استطاعه اي صغر العموم اذا صغر العموم لا بد من معرفتها لاجل انك تعرف نعم اي جهه العموم في النصوص كذا أين جهة العموم في النصوص؟ طيب نبدأ بها على تقديم الذكر الشيخ على الذكر الشيخ أولا سواء كانت شرطية أم استكتابية أم موصولة أليست الشرطية قول الله تعالى من يعمل سوءا يبتلى به الاستفهاميه فمن ياتيكم بما يعنيه الموصوله ان في ذلك لعبره لمن يخشى ماذا تعبر لمن لا يخشى انه تفيد به العلوم والاستقرار والشمول إلى ما لا نهاية له. خذ مثلا من يعمل سوءا يبتلى به. من المراد بمن يعمل سوءا؟ ها؟ كل مقصود بالرسول. كل مقصود بالرسول. في جميع الأمراض. أولا طيب. الثاني ما؟ ما حقيقة من؟ قد تكون شرطية. وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل من خير اي خير تفعلنا قل او ذكر او جل او فتح مع موصولا وما عند الله بخير للاخر ايش معنى معنى موصول التقدير الذي عند الله خير للاخر وأيمكن أن يتصور الإنسان بل عند الله بخير؟ ها؟ هذا كلام طب تكون من استفهامية ماذا أعجبتم المرسلين؟ ماذا أعجبتم المرسلين؟ ماذا؟ هل أعجب جميع الأيام؟ ولا الجواب معين؟ ها؟ أعجب جميع ايش؟ هل أتمنى عام في جميع العالم؟ طيب أي أيضا تكون شرطية أي من الأجلين قضيت؟ وهو بها إن أي من الأجلين تكون مركبة الأجلين لكن تكون في المنطقة لكن كل ما كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرقعة نجحت بغير إذن ولية فنجاحها واحد أي مرقعة إلى ما أمنا لك فتكون أي استفهامية كما في قوله تعالى أي من الاثنين أخطا إلى الذي يقابل فأي استفهامية وقد تكون أي موصولة بمعنى كما في قوله تعالى فلننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن الرحيم فأيهم اسم موصول عموم أي هذه أي فيها أن يكون لها قد يكون من أشخاص وقد يكون في الأزمنة وقد يكون في الأمثلة. وليحدد هو السياق. فإذا كشف أي طالب يكافئ العموم به الأشخاص. لو كنت مثلا أي يوم تسافر تسافر العموم بالأزمة. لو كنت مثلا أي بلد تسكن أسكن العموم بالأزمة. إذا عمومها يحددها ما تضاف إليه. فأين مصير العموم وهي المكان أين كما في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدركوا الموت أينما تكونوا يدركوا الموت فأي مكان على وجه الأرض تكونوا فإن الموت يزيدكم كما معها. وقول السيد ونفسها أي مثل المتاع متاع كما في قوله تعالى ويقولون المتاع هذا الوعد فمتاع هنا يسأل بها عن الزمان يعني في أي زمان هذا الوعد الذي هو القيامة. قال الشيخ والموصولات ونطبع بعض الموصولات كان أحسن الناس يجب أن أسمع الموصولة تفيد العموم قد تفيد العموم وقد لا تفيد العموم. فمثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آية الذهب والفضة إنما يجمع في بطنه نار جهنم أو نار جهنم في تقرر الوصف الذي هناك الموصول يفيد العموم كما يفيد العموم يفيد العموم يعني أي شخص يشرب في هدية في الفضة أو الذهب في الفضة إنما يجمع في بطنه نار جهنم. الأسماء الموصولة قد تفيد العموم وقد لا تفيد العموم. أرسلنا لما أفاد العموم. إذا لم تكن تفيد العموم قول الله تعالى وقال الذي آمن وقال الذي آمن وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني لا تستطيعوا فمن الله الذي آمن شخص الله لا تفيد العموم. ومثل الله تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. من الذي خلق ما في الارض جميعا؟ الله تعالى. طيب ثم قال الشيخ والالفاظ الصريحه في العموم كبر واجمع ونحن نعم هذه الفاظ تدل على العموم وهي ما تدل على العموم بما تدل يعني تدل على العموم بلفظه ومعناه مثل كل هذه اقوى صيغه العموم اذا وردت الاثبات لعب العباد. ومثل هذا القرد كل طلاب خرجوا، كل طلابه خرجوا. اما اذا تغلب عليه فانما في العلوم، فاذا قلت مثلا لم يخرج كل طلاب، ماذا لكم على من قوله لم يخرج كل طلاب؟ من أقوى صيغ العلوم إلى كان في مساق الإجلاس أجمع أي من صيغ العلوم، لكن أجمع لم تأتي إلا تابعا ربك في مقامها، كما في قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لكن الغالب أنها نصيغة التوحيد التي تصدق بكلمة كل. ثم قال وما دخلت عليه الهدي من الجموع والأجناس، يعني أن الجمع المحلل الهدي والداء الاستغراقية هذا من صيغ العلوم، وعلامة الألف الاستغراقية أن يصح وقوع كل موضعها، أن يصح وقوع كل موضعها، كما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن. فألف المطلقات دخلت على جمع فتفيد العلوم، ولو قيل في هذا القرآن كل المطلقة لا بد أن تتربص، يصح المعنى أو يصح ما اتصح المعنى. ومن قول الله تعالى وإذا كان الأطفال منهم الحلم فليستأذنوا، ومن قولها على أسماء الناس الوقت في الجنس ما ترى واحد الأمر الأفضل، كما في قول الله تعالى يا أيها الناس، فدخول هذا على اسم الجمع مع الناس يعتبر مصير العلوم. طيب المفهد المعرف بالله لله والشيخ غير العهدية. طيب إذا كان المراد غير العهدية يصير المراد عن الاستغراقية اللي قلت عنها في الجمع، لأن عن الاستغراقية تدخل على الجمع وتدخل على المراد، تدخل على الجمع وتدخل على المراد فتفيد العموم. فمثلا قول الله تعالى وأحل الله البيع، كلمة بيع أخرى بيع، فأنتم تريد الاستغراق والشمول، والمعنى أحل الله جميع أبدون، لكن ما علينا من ذلك الماضي إن الآن هنا ما رجع على عمومه وإنما ذكروا التخصيص أشرنا هذا في ذات المرأة. ومن قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق مرهن وغير السارق مرهن، دخلت على الآن الاستطاعية فأثبتت العموم، ولو قيل كل سارق تقطع يده وكل سارق تقطع يدها يصح المعنى أو يصح المعنى. طيب ليه الشيخ قال غير العهدية؟ كيف لأن هذه العهدية فيها تفصيل، فيها تفصيل فقد تفيد العموم وقد لا تفيد العموم. هل هي اتفاق العهدية مع فصدق بالحديث لكم خاص لأن المرأة في أسفل المرأة الزكاة مفروضة، لأن الإنسان قبل لأن المرأة كان مدة إلى بيئة الحديد، فالمرأة الصدقة هنا الزكاة مفروضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أصاب الناس. فلا نقول إن هذه مثل الحديد لك الذي في العموم، وإنما هنا تفريد أو خصوص يكون مذكورها خاصة. ولهذا قال العلماء يجوز للمذكور أن يأخذ الصدقة في التطوع، يأخذ الصدقة نعم التطوع. الله هي معرفة، المذكور هو لمعرفة من قول الله تعالى وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها. وين المراد؟ نعمة أضيف إلى معرفة وراء لفظ الله. إذا كيف المراد نعمة وتعبدوا نعمة الله؟ المراد جميع النعم بدون حصر، بدون حصر. ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو القبور معروف الجد ميته، فعن القبور يشمل التطهر بالوضوء، تطهر الجنابه، غسل الملابس، او الجد يعني الحلال سواء كان هذا البلد حي يعني طريا او كان يابسا. المقصود بهذا ان المخطط اذا رضيها الى معرفه فذاك الامور. انا راح اهلي ان الطهور ولله ان الامور الشاهد بما امره ولجد اننا نعتبرها في الله. أين قصد الله؟ ما؟ وقيل إلى ربيع البقرة. والكلمة الثانية ميت ميتة، نعم، أو الميت وقيل إلى ربيع نعم البقرة. هذا هو موضع الاستشهاد. أرجع صيغة من صيغ العلوم النجمة. في سياق النجم. وهي محق الصيام، وقد ذكر علامي في كتابه تلقيح الظهور في صيام العموم أنها في جانب النفي، كما ذكر في جانب النفي يجب كل في جانب الإعتزاز إذا قلت المقام القريب كتابها فلا رفث ولا تصيبها ولا جنان في الحج. فهذه صيغ العموم لا ركعه لا خصومه لا جنان وصيام العموم. طيب في صيام النهي فلا تدعو مع الله احدا، النجوى احدا والنهي فلا. طيب او الاستفهام او الشرط وإن أحد من المشركين استجار النجوى أحد الشرط إن في العموم عن أي شخص من المشركين طلب منك النجوى فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أعرضه أمامنا يعني أرجعه إلى مكانه. أو الاستفهام الإنكاري من إله غير الله يأتيك بالضياء؟ من الاستفهام إن كان ينطبق على كل مخلوق، على كل مخلوق أو مقول على كل من سوى الله سبحانه وتعالى. إن قال من إله غير الله وهذا ليس له نهاية. هل سيعرفون الذي ذكر الشيخ مثل في هذا الامر الله سبحانه وتعالى.